أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي. لم تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي من الله تعالى، فقد كان يأتيه في كل عام في رمضان في كل ليلة من لياليه فيدارسه القرآن. والحديث أورده البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إمامته للرسول. وقد أما جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم كي يعلمه الصلاة كما يريدها الله تعالى، ففي صحيح البخاري وسنن النسائي عن أبي مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 مرات. وفي سنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظل الشيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأصفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. رقية جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أعمال أخرى. ومن ذلك أنه حارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر والخندق، وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء وغير ذلك. لماذا لا يرسل الله رسله من الملائكة؟ الله لا يرسل رسله إلى البشر من الملائكة لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر، فاتصالهم بالملائكة ليس سهلا ميسورا، ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه مجيء جبريل إليه بصفته الملائكية كما مضى. وعندما رأى جبريل على صورته فزع، وجاء زوجته يقول: دثروني دثروني. فلما كانت الطبائع مختلفة شاء الله أن يرسل لهم رسولا من جنسهم، ولو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل إليهم ملكا رسولا. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وعلى فرض أن الله اختار رسله إلى عموم البشر من الملائكة، فإنه لا ينزلهم بصورهم الملائكية، بل يجعلهم يتمثلون في صفة رجال يلبسون ما يلبس الرجال كي يتمكن الناس من الأخذ عنهم. فقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وقد أخبر تعالى أن طلب الكثرة رؤية الملائكة ومجيء رسول من الملائكة إنما هو تعنت وليس طلبا للهداية على احتمال حدوثه، فإنهم لم يؤمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. المطلب الرابع: تحريك بواعث الخير في نفوس العباد. وكل الله بكل إنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ولعل هذا قرين من الملائكة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله فيضعه الله له ليهديه ويرشده. وقرين الإنسان من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسان، هذا يأمره بالشر ويرغبه فيه، وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق،

وقال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رفيقا. تبشيرهم المؤمنين عند النزع. وإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فإن الملائكة تتنزل عليه تبشره وتثبته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهي تبشر الكفرة بالنار وغضب الجبار وتقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. موسى يفقأ عين ملك الموت. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مه؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب. وملك الموت كان يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه وفقع عينه. وذكر ابن حجر العسقلاني أن بعض المبتدعة أنكر هذا الحديث وذكر في الرد عليهم أن موسى لاطم ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت. وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفهم ابتداء. ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكولات ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. والتكذيب بالأحاديث الصحيحة التي تخبر عن الغيوب نظر عقلي مجرد ينافي الإيمان. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب كما ذكر الله ذلك في مطلع سورة البقرة. فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسوله فليس هناك إلا التصديق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المضرب الثامن علاقة الملائكة بالعبد في قبره ومحشره والدار الآخرة. سيأتي في مبحث الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تعالى ما يكون من الملائكة نحو العباد بعد الموت من سؤال الملكين العبد في قبره وهذان هما منكر ونكير، وأن منهم ملائكة يناعمون العباد في قبورهم وآخرون يعذبون الكفرة والمجرمين واستقبالهم للمؤمن في يوم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور وحشرهم الناس للحساب وسوقهم الكفرة إلى جهنم والمؤمنين إلى الجنة وقيامهم على تعذيب الكفار في النار وسلامهم على المؤمنين في الجنة. المبحث الثالث الملائكة والمؤمنون. تحدثنا في المبحث السابق عن الدور الذي كلف الله الملائكة القيام به تجاه بني آدم كلهم مؤمنهم وكافرهم، فما ذكرناه من تشكيلهم للنطفة وحراستهم للعباد وتبليغهم للوحي ومراقبتهم للعباد وكتابة الأعمال ورزاء أرواح لا تختص بقسم بني آدم دون قسم ولا بمؤمن دون كافر. والملائكة بعد ذلك دور مختلف مع المؤمنين والكفار، وسنتناول دورهم وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتوضيح. المطلب الأول دور الملائكة تجاه المؤمنين. واحد محبتهم للمؤمنين. قال البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. اثنان تسديد المؤمنين. روى البخاري في صحيحه عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أيده بروح القدس. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنف وكان أرجى لحاجته. فالملك سدد نبي الله سليمان وأرشده إلى الأصوب والأكمل. ثلاثة، صلاتهم على المؤمنين. أخبرنا الله أن الملائكة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهم يصلون على المؤمنين أيضا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكته، حكاه البخاري عن أبي العالية، وقال غيره الصلاة من الله عز وجل الرحمة، وقد يقال لا منافاة بين القولين. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم، وهذا ما سنوضحه فيما يأتي. نماذج من الأعمال التي تصل للملائكة على صاحبها: ألف، معلم الناس الخير. والترمذي في سننه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. باء، الذين ينتظرون صلاة الجماعة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. جيم، الذين يصلون في الصف الأول. في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وفي سنن النسائي على الصفوف المتقدمة. وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء وحديث عبد الرحمن بن عوف: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. دال، الذين يسدون الفرج بين الصفوف. في سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. هاء، الذين يتسحرون. في صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. واو، الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد في مسنده وضياء في المختارة عن عامر بن ربيعة بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. زاي، الذين يعودون المرضى. روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. هل لصلاة الملائكة علينا أثر؟ يقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تفيد الآية أن ذكر الله لنا في الملأ الأعلى ودعاء الملائكة المؤمنين واستغفارهم لهم له تأثير في هدايتنا وتخليصنا من ظلمات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي إلى النور، الذي يعني وضوح المنهج والسبيل بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام، وتعريفنا بمراد الله منا وإعطائنا النور الذي يدلنا على الحق في الأفعال والأقوال والأشخاص. أربعة، التأمين على دعاء المؤمنين. الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمن، وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة. ففي صحيح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بدار الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال له الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. ولما كان الدعاء المؤمن عليه حريا بالإجابة فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. خمسة، استغفارهم للمؤمنين. أخبرنا الله أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وأخبر في آية سورة غافر أن حملة العرش والملائكة الذين حول العرش ينزهون ربهم ويخضعون له ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار، ويدعونه بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة ويحفظهم من الذنوب والمعاصي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. 6. شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم. في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل ذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي تتواضع له، فالأعمال الصالحة كما ترى تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم. ولو استمر العباد في حالة عالية من السمو الروحي لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة ومصافحتهم، كما في الحديث الذي يرويه مسلم عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنكم لو تدمون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. وفي رواية الترمذي عن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأضلتكم الملائكة بأجنحتها. 7. تسجيل الملائكة الذين يحضرون الجمعة. وهؤلاء الملائكة يسجلون بعض أعمال العباد، فيسجلون الذين يؤمون الجمعة الأول فالأول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. متفق عليه. وسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة، ففي صحيح البخاري وغيره عن رفاعة ابن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ فهؤلاء الكتبتهم للملائكة غير الملكين اللذين يسجلان صالح أعماله وطالحها بالتأكيد لكونهم 34 ملكا. 8. تعاقب الملائكة فينا. وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون في الطرق يلتمسون الذكر ويشهدون الجمعة والجماعات يتعاقبون فينا، فطائفة تأتي وطائفة تذهب، وهم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف أدركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ولعل هؤلاء هم الذين يرفعون أعمال العباد لربهم. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. الحديث. وقال: عظم الله شأن صلاة الفجر لأن الملائكة تشهدها، قال: قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. 9. تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن. ومنهم من يتنزل من السماء حين يقرأ القرآن. في صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن سعيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه

قال القاضي عياض: وهذا في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة ممن نص الله عليه في كتابه أو حققنا علمه بالخبر المتواتر. والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش وعزرائيل وإسرافيل رضوان والحفظة ومنكر ونكير. فأما ما لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة كهاروت وماروت فليس الحكم فيهم والكافر بهم كالحكم فيما قدمناه إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة. ونقل السيوطي عن القرافي المالكي قوله: اعلم أنه يجب على كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم وكذلك الملائكة، ومن نال من أعراضهم شيئا فقد كفر سواء كان بالتعريض أو بالتصريح. فمن قال في رجل يراه شديد البطش هذا أقسى قلبا من مالك خازن النار، وقال في رجل رآه مشوه الخلق هذا أوحش من منكر ونكير فهو كافر، إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة. 2. البعد عن الذنوب والمعاصي. أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك، ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه ويتجنب كل ما يغضبه، ولذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى فيها الله تعالى أو التي يوجد فيها ما يكره الله ويبغضه كالأنصاب والتماثيل والصور، ولا تقرب من تلبس بمعصية كالسكران. قال ابن كثير: ثبت في الحديث المروي في الصحاح والمسانيد والسنن من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وفي رواية عن عاصم بن ضمرة عن علي: ولا بول. وفي رواية رافع عن أبي سعيد المرفوعة: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال. وفي رواية ذكوان عن أبي صالح السماك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس. وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تقربهم الملائكة: السكران والمتضمخ بالزعفران والجنب. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. 3. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهم يتأذون من الرائحة الكريهة والأقدار والأوساخ. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد بلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر بالذي جاء إلى المسجد ورائحة الثوم والبصل تنبعث منه أن يخرج إلى البقيع، وهذا ثابت في صحيح مسلم. 4. النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البصاق عن اليمين في أثناء الصلاة، لأن المصلي إذا قام يصلي يقف عن يمينه ملك. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. 5. موالاة الملائكة كلهم. على المسلم أن يحب جميع الملائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك، لأنهم جميعا عباد الله عاملون بأمره تاركون لنهيه، وهم في هذا وحدة واحدة لا يختلفون ولا يفترقون. فقد زعم اليهود أن لهم أولياء وعداء من الملائكة، وزعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل ولي لهم، فأكذبهم الله تعالى في مدعاهم وأخبر أن الملائكة لا يختلفون فيما بينهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم وحدة واحدة، فمن عاد واحدا منهم فقد عاد الله وجميع الملائكة. أما تولي بعض الملائكة ومعادات بعض آخر فهي خرافة لا يستسيغها إلا مثل هذا الفكر اليهودي المنحرف. وهذه المقولة التي حكاها القرآن عن اليهود عذر واهن، عللوا به عدم إيمان فزعموا أن جبريل عدوهم لأنه يأتي بالحرب والدمار، ولو كان الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ميكائيل لتابعوه. وراجع النصوص الواردة في سبب نزول هذه الآية في تفسير ابن كثير وغيره. المبحث الرابع: الملائكة والكفار والفساق. وضحنا فيما سبق موقف الملائكة من المؤمنين، وقد اتضح من خلال ذلك موقفهم من الكفرة، وهم لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين، بل يعادونهم ويحاربونهم ويزلزلون قلوبهم كما حدث في معركة بدر والأحزاب. ونزيد الأمر هنا تفصيلا وإيضاحا بذكر ما لم نذكره هناك. 1. انذار العذاب الكفار عندما كان يكذب رسول من الرسل ويصر قومه على التكذيب، كان الله ينزل في كثير من الأحيان بهم ينزل بهم في كثير من الأحيان عذابه، وكان الذي يقوم بالتعذيب أحيانا الملائكة. 2- إهلاكهم قوم لوط. جاء الملائكة المأمورون بتعذيب قوم لوط في صورة شبان حسان الوجوه، واستضافهم لوط ولم يعلم قومه بهم، فدلت زوجة لوط قومها عليهم فجاءوا مسرعين يريدون بهم الفاحشة، فدافعهم لوط وحاورهم فأبوا عليه، فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم وأذهب بصرها. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قال ابن كثير وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا أثر، قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وفي الصباح أهلكهم الله تعالى، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن كثير في تفسيره قال مجاهد أخذ جبريل قوم لوط من سطحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم كفأهم وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن، وذكر أقوالا مقاربة لهذا القول ولم يرد حديثا يشهد لهذا. 3- لعن الكفرة. قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب، بل قد تلعن من فعلوا ذنوبا معينة، ومن هؤلاء: ألف لعن الملائكة المرأة التي لا تستجيب لزوجها. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية في الصحيح حتى ترجع. باء لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل لما فيه من ترويع لأخيه، ولأن الشيطان قد يطغيه فيقتل أخاه، خاصة إذا كان السلاح من هذه الأسلحة الحديثة التي قد تنطلق لأقل خطأ أو لمسة غير مقصودة، وكم حدث أمثال هذا. جيم لعنهم من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيعجبا لأقوام جعلوا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لهم يتقربون به إلى الله، مع أن جزاءهم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، وهو جزاء رهيب. دال لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله. في سنن النسائي وسنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمدا بالجاه أو المال فعليه هذه اللعنة، فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها. ها الذي يؤوي محدثا. من الذين تلعنهم الملائكة كما يلعنهم الله الذين يحدثون في دين الله بالخروج على أحكامه والاعتداء على تشريعه، أو يؤون من فعل ذلك ويحمونه كما في الحديث الصحيح من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث في المدينة فيه زيادة في الإجرام، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عيد إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 4- طلب الكفار رؤية الملائكة